أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والطارق. وما أدراك ما الطارق. الطارق. النجم الثاقب. الثاقب. النجم الثاقب. الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. عليها حافظ. حافظ. حافظ. حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان. فلينظر الإنسان. فلينظر الإنسان. فلينظر الإنسان. فلينظر الإنسان. مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق. مما خلق. مما خلق. مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء مما دافق. مما دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. على رجعه لقادر. على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى. يوم تبلى. يوم تبلى. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. فما له ولا قوة من قوة ولا ناصر. ولا ناصر.